الحرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. ونهى الحسن لما أراد أن يأخذ من تمر الزكاة قال له كخ، ثم قال أما علمت أننا لا نأكل الزكاة؟ فهذه الزكاة أوساخ، أوساخ بالنسبة لمن لا يخرجها من ماله، متى أخرجها طهر المال. وإذا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالمال هذه الزكاة إذا لم تخرج فالمال يصير مال خبيث، إذا أخرجتها طهرة هذا المال. لكن الفقير عندما يأخذها طيبة بالنسبة له لأنها حلال بالنسبة له، ولذلك يأخذها طيب الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل وعلا بأنه لا يأخذ الزكاة، لا يأخذ أوساخ الناس، وأكرم الله تبارك وتعالى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من بني هاشم، أكرمهم الله تبارك بأنهم كذلك لا يأخذون الزكاة لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضهم الله. وإذاك يقول أهل العلم منعوا من الزكاة إكراما لا حرمانا، منعوا من الزكاة من باب الإكرام وليس من باب الحرمان، يعني لم يحرموا من الزكاة ولا أكرموا عن الزكاة، أكرموا عن الزكاة، فعوضهم الله عن هذه الزكاة سبحانه وتعالى بأخذ الخمس من الزكاة. وإذاك يقول الله تبارك واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول هذا خمس ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذي القربى هنا الذي عليه جماهير المفسرين مقصود قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من خمس الجهاد، والمقصود بخمس الجهاد هو خمس الخمس، لأن أموال الجهاد كما ذكر أهل العلم تقسم إلى خمسة أخماس، 20% 20% 20% 20% 20%، خمسة أخماس، ثم تعطى أربعة أخماس للذين باشروا الجهاد، الذين قاتلوا الجنود الذين شاركوا في الجهاد ويأخذون الغنيمة، يأخذون 80% توزع عليهم، يبقى كم؟ يبقى 20% اللي هي الخمس. هذا الخمس يقسم خمسة أخماس كما قال الله تبارك واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس اللي هو 20% يقسم خمسة أخماس، خمس لله والرسول، خمس لذي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، خمس لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هكذا تقسم غنيمة الجهاد. هذه الغنيمة يعطى أهل، إذن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يعطون كم؟ 4% اللي خمس الخمس، خمس العشرين كم؟ 4، والعشرين أصلا هي خمس فهي تكون 4%، هذه يعطونها من الجهاد حتى يعوضون عن الزكاة التي حرموا منها، حرموا منها إكراما كما قلنا وليس حرمانا. طيب 4% هذه يأخذونها تعويضا عن الزكاة التي يأخذونها. ذكر أهل العلم أنه إذا توقف الجهاد ما صار في جهاد، أو يعني الحاكم ظلمهم ولم يعطهم حقهم الذي هو 4%، يعني إما يكون الجهاد متعطل وإما يكون الحاكم ظالما بحيث أنه لا يعطيهم هذا الخمس، فإنه هنا يصرف لهم من بيت المال. فإذا لم يصرف لهم من بيت المال خاصة إذا كان ما في جهاد، طيب أما إذا كان الحاكم ظالما لا يعطيهم، فإنه ذكر أهل العلم يعطون من الزكاة، يجوز أن يعطوا من الزكاة لسد حاجتهم وإلا لا تسد حاجتهم. أما الواقع الآن وهو أنهم يأخذون من أموال المسلمين 20%، هذا كذب وزور، وهذا أكل أموال الناس بالباطل حقيقة، يعني لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا هذا، وإنما هي رواية لفقوها وضعوها على أصحابهم فظنها المساكين يعني حقا. نعم.